سايس بابا سايس راني نهضر هاني نهضر هاني شونسون دي موندي ايرجون في الاكسجين اللي نتنفس يحيى فوفا ونسري باناني حميدة والنبيل نبيل مويا توفيقنا حمزة صاحبي وناس وصوف لامين والنجيب عزيز حلاوة وعادلة المفون إديسيون فريسون أمين الدي جي بي يحيى خويا عصام يحيى باتريكس بلال الدي جي وناس العاصمة في الأكسجين اللي نتنفس انتي عمري هم بيبي حرزي روحي قلبي يحبس يا خبز ستي بنوبي انتي الأكسجين اللي نتنفس انتي عمري هم بيبي حرزي روحي قلبي يحبس موتشو غراندي يحيى جليل الشرفون والداود وخليفة وناس ماري فارني يحيى هيبة بس بس عرب مارسي نموت عليك قتي هاني يحيى عزين وقع لطامي شمني نموت عليك شيخي اللاتشا اللاتشا في الضفير الدور رمزية يا راني حالات معاك انتيا وهذا هو الاسونسيال سي الكابيطال عينيا سي دراعي وراس المال يا راني حالات معاك انتيا وهذا هو الاسونسيال سي الكابيطال عينيا سي دراعي وراس المال يا راني انتيا وما عنديش منك عشرة راس يحيى وليد صاحبي وشركة البترول باربي داني كاسة في ستيكوي العوضي تحكي داير متاول يحيى الطيب وعرب اسطنبول يا انتي ما غموتي عليا والغيارة ما يهموناش سيرتي قلبي هي جنية لي خرب فيها ما تفلاش سميك ما غموتي عليا والغيارة ما يهموناش شهرتي قلبي هالحنية لي يخرب فيها ما تفلاش انتي الوقتي جالي نتنفس انتي عمري هموم بيبي حزي روحي قلبي يحبس لا قبل تسد النوبي الله كني كنتين وما عنديش منك عشرة رهضوا يوم وغير زيان ما خصرش معاك العشرة شب حسين نرسان جون والشاب ديدين ياسين بالي دو ديسك وناس الشمانان يا الله نبني كنتيات وما عنديش منك عشرة راس بويا ومضي تيات ما خصاش معاك العشرة سياق الحق وين اتعرف سيبارا فهد الفانيري زيح من وانا مصرف ما دوبيك ما تخليني انتي روسي جاي نتنفس انتي عمري هموم بيبي حالتي روحي وقلبي يحبس لا خمسة ست النومي انتي روسي جاي نتنفس انتي عمري هموم بيبي حالتي روحي وقلبي يحبس لا خمسة ست النومي نسيمة نسجل وبيونا ريم اختي شب حاكم وناس نشغل والجمال غيره فتحي موتشو غراندي موتشو غراسياس فتحي هذه